الكثير منا يعاني من تقلب المزاج. بعض الناس يقولون أن تقلب المزاج لدى السيئات أكثر من الرجال، طبعا إلا أن هذا الأمر ليس علميا على الأطلاق، فتقلب المزاج موجود لدى كافة الفئات العمرية وموجود لدى الرجال وموجود لدى النساء. طبعا تقلب المزاج بالحد الطبيعي أو الحد المقبول أو الحد النسبي هو أمر نوعا ما يحدث عند كل إنسان في خضم حياته اليومية. هناك بعض المواقف الخارجية التي تولد حالة من تقلب المزاج السريع أحيانا، هناك بعض الأخبار المفرحة أو الأخبار المحزنة التي تؤدي كذلك إلى تقلب المزاج. فإذا بالمفهوم العام تقلب المزاج ليس بالحالة المرضية، إلا إذا خرق هذا الموضوع نوعا ما الحياة اليومية الاعتيادية للإنسان وأدى إلى تراجع في قدرته على أداء أعماله، أو تراجع في قدرته على التواصل مع الآخرين، أو التراجع في قدرته الآن نوعا ما على التفكير الإيجابي والمشاعر الإيجابية والمسلكيات الإيجابية. في هذه الحالة ننصح بمراجعة الطبيب حتى يقوم بتقييم موضوع تقلب المزاج، وهل هو يعبر عن حالة مرضية معينة أو لا يعبر عن هذه الحالة المرضية. وإذا كان ليس بحالة مرضية ندرب الأشخاص على بعض المهارات في التحكم أو ضبط المزاج. طبعا موضوع تقلب المزاج له مجموعة من الأسباب العامة، ممكن تكون هذه الأسباب أسباب ذات طابع نفسي، كمثلا الأشخاص الذين يعانون من اضطراب المزاج ثنائي القطب ويعيشون بين النقيضين من النقيضات المزاج، هؤلاء الأشخاص عرضة لتقلب المزاج أكثر. الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، الأشخاص الذين يعانون من التوتر، الأشخاص الذين يعانون من بعض اعتلالات الشخصية مثلا، هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لحالات تقلب المزاج. هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الخرف والفئات العمرية الكبيرة يعانون من تقلب متواصل في المزاج، وهذه تعتبر سمة أحيانا تشخيصية لموضوع الخرف. بعض الأشخاص الذين يعانون من بعض الأورام في مناطق معينة من الدماغ يدخلون في حالة من تقلب المزاج أو عدم ثبات المزاج الواضح والجلي جدا للآخرين. هناك بعض الأسباب العامة التي يمكن أن تؤدي إلى تقلب المزاج، على سبيل المثال وجود نوعا ما التقلبات الهرمونية الشهرية لدى النساء، كوجود حالة الحمل لدى السيدات، كوجود أو دخول السيدات في سن الأمل فرضا. هذه الأمور نوعا ما تؤدي إلى حالة من تقلب المزاج الدائم. حالات المراهقة نوعا ما تؤدي إلى حالة من تقلب المزاج. بعض الحالات التي تعبر الآن عن نوعا ما حالات من اضطراب المنظومة الغذائية فرضا، كالأشخاص الذين يلجؤون إلى أكل الدهنيات بكثرة، بعض الدراسات ربطت بينها وبين موضوع تقلب المزاج. هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الأعراض الجانبية لبعض الأدوية، فرضا الأدوية التي تخفض نسبة الكوليسترول أو الأدوية التي تخفض التوتر الشرياني أو الضغط، هذه الأدوية لها بعض الأعراض الجانبية التي تشمل موضوع تقلب المزاج. فبالتالي تقلب المزاج إما أن يكون بالوضع الاعتيادي الطبيعي، هو سمة يومية ورد فعل طبيعي لضغوط الحياة اليومية، ويمكن أن ينم عن حالة نوعا ما مرضية تستوجب مراجعة الطبيب المختص والبدء في العلاج، وبالتالي مشورة الطبيب أمر غاية في الأهمية. إلى أن كيف نضبط المزاج بشكل عام إذا كان الموضوع هو عبارة عن تفاعل حياتي عام؟ ضبط المزاج الآن عن طريق أولا معرفة المواقف التي تؤدي إلى تغير المزاج أو تقلب المزاج، يعني رصد المواقف التي يمكن أن يتقلب مزاج الإنسان بها. محاولة الآن بقدر الإمكان استخدام بعض التمرينات كالتنفس الانفعالي، أو أحيانا تغيير المكان الموجود به هذا الإنسان، أو أحيانا قلة التواصل مع الأشخاص الذين يؤدون فرضا إذا كان تقلب المزاج ناتج عن وجود أشخاص معينين، وجود نوع من أنواع التنظيم اليومي لحياة الإنسان، يعني النوم له وقت، وجبات الطعام لها وقت، نوعا ما النشاطات الرياضية أو النشاطات الترفيهية التي تؤدي إلى حالة من التفريغ نوعا ما النفسي يجب أن تعطى أولوية في الجدول اليومي لحياة الإنسان. هذا الموضوع يساعدنا بقدر الإمكان على التحكم في المزاج. طبعا ضبط المزاج والتحكم في المزاج أحد علامات وأعراض الشخصية السوية، يعني هناك مجموعة من السمات والصفات التي تعرف الشخصية السوية نسبيا، منها القدرة على ضبط المزاج والتحكم فيه بحيث لا نؤذي الآخرين ولا ندخل الآن في حالة من التراجع نوعا ما في الإنجازات اليومية، وبالتالي يعني نعود دائما وننصح الأشخاص الذين يعانون من حالة تقلب مزاج سريعة أو أن تقلب المزاج تستمر لفترات طويلة بمراجعة الطبيب المختص حتى نبدأ نوعا ما بالمساعدة. حمى الله الجميع والسلام للجميع دائما.